إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوا فهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود مرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها عظيم تنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ويصلحون. قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنتم صادقين. قال هذه ناقة لا شرب لكم شرب يوم معلوم ولا تمس سوء بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فحقروا فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.